المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا يدل على سعة رحمة الله وغلبتها وتقدمها على رحمة كل راحم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يفهم المسلمون عنه شدة رحمة الله ورأفته، حيث مثل بهذه الأم الحنون التي ذهلت نفسها وذهلت غيرها عند فقدها لولدها، ثم لما وجدته ألزقته في بطنها وأرضعته. فالله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وكيف تقارب رحمة الأم وإن بلغت في الحنان ما بلغت رحمة أرحم الراحمين، الذي رحمة الوالدين ورحمة غيرهم لا تنسب إلى رحمة الله بوجه من الوجوه. فالله تعالى هو الذي برحمته أوجدهم، وبرحمته أحسن خلقهم وقوى أسرهم، وبرحمته جعل لهم القوى الظاهرة والباطنة، وبرحمته سبب لهم أسباب المعائش والأرزاق المتنوعة، وبرحمته أسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة. فما بالعباد من نعمة فمن الله. وبرحمته أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم طريق النجدين، طريق الخير والشر. وبرحمته حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمة. وبفضله ورحمته ألقى في قلوبهم التوبة فتابوا ثم قبلها منهم. وهو الذي برحمته آتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال أو بلسان الحال. وبرحمته أعد للطائعين الذين طاعتهم من رحمته، أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى غير ذلك من أجناس رحمته وأنواعها فضلا عن أفرادها. فمن هذه رحمته وهذا شأنه، يستحيل أن تكون رحمة أحد تقارب أو تنسب إلى رحمة أرحم الراحمين. وفي هذا الحديث الحث على السعي في طلب رحمته بسلوك كل سبب يوصل إلى الرحمة، وهي مذكورة في الكتاب والسنة، وفيه إثبات رحمة الله وأنها من جملة أوصافه والقائمة به التي لا تزال آثارها في كل اللحظات تترى على العباد. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.